المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح مسائل الجاهلية. الدرس الرابع. المسألة التي تليها، يعني مقصود الشيخ من ذكر القياسين أن ينتبه إلى أن القياس ينبغي أن يكون مع جامع واضح وفارق واضح. فإذا قاس أحد شيئا على شيء أو أمرا على أمر ينبغي أن يكون، بل يجب أن يكون الجامع بينهما واضحا والفارق منتفيا. فإذا كان الفارق موجود والجامع غير موجود فإنه يدل على أن القياس فاسد، وإذا كان الجامع موجودا والفارق غير موجود أو ضعيف فإنه يدل على أن القياس صحيح. ثم انتهى من مسائل الاستدلال وذكر المسألة العظيمة، وهي أن من خصال أهل الجاهلية هي الغلو في الصالحين والعلماء. والغلو في العلماء والصالحين أخبر الله جل وعلا عنه في غير ما موضع من كتابه، منه في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ومنها في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فأهل الجاهلية من قبل كان عندهم غلوان: غلو في العلماء وغلو في الصالحين. الغلو في العلماء كان على أنحاء: الأول أنهم كانوا يتبعونهم في التحليل والتحريم، فيحللون ما حلله العلماء ولو كان ذلك حراما، ويحرمون ما حرمه العلماء ولو كان في كتاب الله حلالا. فجعلوا العلماء في منزلة فوق منزلة النبوة، فجعلوهم أربابا، جعلوهم معبودين، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه؟ قال: بلى. قال: ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهذا نوع من أنواع الغلو، وهو أن يعتقد في العالم أنه يستقل بالإتيان بالأحكام، يستقل بالإتيان بالشرع، وهذا نوع شرك، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كانوا يعتقدون في العلماء أنهم يمكن أن يحذفوا ويلغوا بعض الكتب المنزلة ويثبتوا بعضا آخر، كما حصل من علماء اليهود والنصارى أنهم غيروا في التوراة والإنجيل إما بزيادة أو بنقص أو بتغيير للمعاني بتفسيرها تفسيرات باطلة، ومع ذلك اتبعوا. كذلك الغلو في الصالحين يكون على أنحاء، من أشهرها وأظهرها أن يعتقد أن كل ما فعلوه من أنواع الصلاح والعبادة أنه صواب، فيقتدى بهم مطلقا لاعتقاد أنهم مصيبون في كل ما يفعلونه، فلا ينظرون في وجه حجة فعل ما فعله الصالح، وإنما ينظرون إلى فعله فيستدلون بالفعل المجرد عن الحجة، وهذا هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين في حياتهم أن ينظر إلى أفعالهم ويقتدى بهم مع ظهور أن تلك الأفعال مخالفة للحجة أو مع عدم وضوح الحجة من أفعالهم. من أوجه الغلو في الصالحين أنهم اعتقد فيهم أن لهم منزلة عند الله جل وعلا في حياتهم وبعد مماتهم كمنزلة الوزراء عند الملوك، كمنزلة الوزراء عند الملوك أو المقربون، أو كمنزلة المقربين عند الملوك منهم. فكما أن المقربين من الملوك يرفعون حاجات الناس إليهم ويأتون بما يريده الناس إلى الملوك فيكونون شفعاء ووسطاء لأجل شفاعتهم ووساطتهم يجيب الملك طلبتهم ورغبتهم، جعلوا أولئك الصالحين عند الله جل وعلا كذلك، لهم من المنزلة ولهم من الزلفى ما يمتنع معه أن يرد الله جل وعلا طلبهم. هذا الغلو بهم في الحياة وبعد الممات جعلهم يقتدون، جعلهم يستغيثون بهم، جعلهم يصرفون إليهم أنواع العبادات. فهذا اللات الذي كان يلت السويق كان شركهم به من أجل ذلك، لأنه كان رجلا صالحا كما جاء في الأثر عن ابن عباس وغيره يلت لهم السويق وغير ذلك. بل إن الأنبياء إنما وقع الشرك بهم لأجل الصلاح الذي فيهم، فبعد موت الصالح يظن أنه له عند الله جل وعلا من الزلفى ما يمكن معه أن يتوسل به وأن يستشفع به وأن يطلب رضا ذلك الصالح بعد مماته بالتوجه إليه بأنواع العبادات كما هو مشهور. من أنواع الغلو في الصالحين التبرك بهم، وهذا كان في اليهود وكان في النصارى، فكانوا يتبركون بصالحيهم وكانوا يتمسحون بهم ونحو ذلك، وهذا لم يكن إلا للأنبياء. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله محذرا من هذه الشعبة من شعب الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله هنا صالحيهم يدخل فيه العلماء ويدخل فيه من كان صلاحه من غير علم، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا نوع من الغلو. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو مطلقا كما جاء في يعني مبينا لما جاء في القرآن، حيث نهى الله جل وعلا عن الغلو مطلقا فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي حديث عمر رضي الله عنه حينما قطع الشجرة قال لهم ناهيا عن الغلو: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتتبعون آثار أنبيائهم، فما أدركتم من هذه المواضع فصلوا، وما لا فلا تتعمدوا، أو كما قال عمر رضي الله عنه. المقصود من هذا أن النهي عن الغلو كثير في الكتاب وفي السنة، والدلائل عليه من أعمال الصحابة كثير. هذا الغلو الذي نهي عنه دخل في الأمة في أنواع شتى كما هو ظاهر لديكم. كان الغلو في العلماء أو من ينتسب إلى العلم بقبول أقوالهم من دون حجة، سواء في ذلك الذين ينتسبون إلى الكلام فقبلت أقوالهم بتحريف الشرع من دون حجة، وأيضا الذين ينتسبون إلى الفقه قبلت أقوال بعضهم من غير حجة، حتى صار قول الفقيه مثلا أو قول العالم الفلاني الذي هو مأجور فيه لأنه مجتهد فيه صار علما على الحق عند من يتعصب لهم، فصار الدليل عندهم قول العالم، وهذا نوع غلو، لأن العالم إنما يستعان به على فهم الأصول وفهم الأدلة من الكتاب والسنة ولا يتبع استقلالا، إنما فيما كان فيه اجتهاد وخفي على المرء وجه الصواب في ذلك فإنه يعني على أهل العلم وطلبة العلم فإنه يتبع ذلك لأجل اجتهاده. وهذا سبق أن وضحناه لكم مفصلا في باب أو في مسألة التقليد. آل الأمر بهذا إلى أن جعلت أقوال المتأخرين حجة، وهذا من أعظم ما وجه به أتباع دعوة الإمام رحمه الله تعالى الدعوة السلفية، واليوم يواجه به كل داع إلى السلفية في أي مكان، من أعظم ما يواجه به أقوال أهل العلم، وهذا نوع من أنواع الغلو. فإذا كان بعض أهل العلم زل في مسألة وغلط وهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده لكنه غلط فيها، فإنه لا يجوز أن يجعل قوله حجة في المسائل المختلف فيها أو التي يراد بحثها. فإذا كان ثم دليل واضح من الكتاب والسنة فلما يؤخذ بأقوال بعض أهل العلم في المسائل التي أخطأوا فيها. فمثلا في مسألة الشفاعة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم طائفة أجازته على اعتبار أن طائفة من أهل العلم ذكروه في كتبهم في المناسك، هذا صحيح، طائفة من أهل العلم ذكروا ذلك في مناسكهم، ففي آخر الحج يقولون يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل عنده كيف وكيف، ومن ضمن تلك الأفعال أنه يستشفع به. هذا غلط ممن ذكره من أهل العلم لا شك فيه، فلا يجوز لأحد أن يغلو في ذلك العالم الذي قال بذلك بتلك المقالة ويجعل قوله حجة، مع أننا نعلم أن هذه المسألة قطعا لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فإذن هي مسألة مبتدعة على أقل أحوالها، كيف والصواب أنها شرك بالله جل وعلا. اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفات ضد الدعوة ويجعلون الحجج فيها قول فلان وفلان وفلان، قول مثلا العالم الفلاني وقول العالم الفلاني بجواز التوسل بفعل كذا وكذا، كما فعل بعض المتأخرين في مكة وهو الدكتور محمد علوي مالكي في كتابه الأخير، حيث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقوال العلماء في كتبهم على جواز التوسل وبعض الأفعال التي نحكم على بعضها بأنه بدعة وعلى بعضها بأنه شرك أصغر وعلى بعضها بأنه شرك أكبر، استدل بأقوال ساقها من جميع المذاهب ومن أقوال بعض الحنابلة. هذا صحيح، يعني تلك الأقوال كثير منها صحيح إلى قائلها، لكن هذا نوع من أنواع الغلو، إذ أن الاستدلال بأقوال العلماء وجعل تلك الأقوال حجة والإعراض عن نصوص الكتاب والسنة الظاهرة هذا هو الغلو الظاهر. فيأتي قول لعالم يعارض به قول للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من نوع الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى بسط القول في هذا النوع من الغلو في كتابه إعلام الموقعين، وقال إن يعني من ما أبلغ فيه، قال إن بعض هذه الأمة يعني من أتباع الفقهاء جعلوا العلماء أربابا كما فعل اليهود والنصارى، وذكر أمثلة لهم أنهم بعض المتكلمين وبعض متعصبة المذاهب ونحو ذلك. ومن أحسن ما قيل في هذا قول الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أرى الفقهاء العلماء تحترم تقدر وتجل، لا يستهان بأمرهم ولا بشأنهم، لكن إذا ظهر الدليل فلا يغلو الناس فيهم. أما الغلو في الصالحين فحدث ولا حرج، ظاهر لديكم في إقامة المشاهد لهم والاستغاثة بهم والذبح لهم وصرف جميع أو أكثر أنواع العبادات لهم، بما لا وجه لبيان كل أفعال من تأثر بتلك الشعبة من شعب الجاهلية. المقصود من هذا أن هذه المسألة وهي الغلو من خصال أهل الجاهلية، والغلو يكون أيضا في الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان من علماء وصالحين ومن غيرهم ممن لم يذكرهم الشيخ، يعني ممن ليسوا بعلماء وقد لا يعرف صلاحهم بيقين، كمثل الغلو في رؤساء الدعاة مثلا والذين يشار إليهم بالبنان في الدعوة في بلد أو في بلاد ونحو ذلك. كيف يغلو الناس فيهم؟ بأن يجعلوا أقوالهم أو طريقتهم في الدعوة أو منهجهم يجعلونه أصل، وتصرف نصوص العلماء وتصرف أدلة الكتاب والسنة إلى ما يوافق هذه الطريقة. فبعض مثلا من يعظم طائفة من أولئك تجد أنه ألف كتبا مدارها على الغلو فيهم، بأنهم لا يخطئون وبأنهم لا يحصل منهم زلل وأن كل ما فعلوا هو الصواب وأن طريقة الدعوة إنما هي طريقتهم وأن السبيل إنما هو سبيلهم ونحو ذلك. هذا نوع من الغلو، لأن حقيقته أن يقال في ذلك الداعية المشهور أو في ذلك القائد أو في ذلك الرئيس أو في ذلك المعظم ونحو ذلك، أن يقال إن كل ما جاء به صواب في الدعوة، وهذا لا يدعى به لأحد، فضلا أن يدعى به لمن ليس من أهل العلم المتحققين به. لهذا من آثار الغلو في الأشخاص التعصب، فإذا غلا في شخص ما تعصب له، فصار القول الصواب هو ما يقوله فلان الذي غلي فيه، والقول الخطأ هو القول الذي انصرف عنه. هذا نوع من الغلو. والواجب على المؤمنين، هذا كالتتمة لما ذكره الشيخ رحمه الله، الواجب على المؤمنين أن لا يغلو في أحد، بل ينظروا في حال الناس مهما كانوا، معلما كان أو داعية أو عالما، أن ينظروا في حاله، ينظروا في قوله، هل عليه من الأدلة ما هو واضح، هل طريقته في أمر ما أو في أموره كلها متابعة للشرع، هل عليها حجة بينة أم لا. فإذا كان عليها حجة بينة واضحة فالحمد لله، يكون اتباعه اتباعا للحجة، وإذا كان ليس عليها بينة فلا يتبع أحد على خطأ أخطأ فيه أو على ضلال ضل فيه. وإذا تبين ذلك فإن من مصائب هذا العصر الذي ابتلي بها الناس التعصب، التعصب لمن يعجبون به. فترى الواحد خاصة في الشباب، ترى الواحد منهم إذا أعجب بشخص ممن قد يكون له أثر كبير في المسلمين أو قد لا يكون له أثر ونحو ذلك، تراه يتعصب بحيث لا يسمع فيه ولا يقبل فيه لا كلمة لا كذا ولا كذا. وهذا نوع من أنواع الغلو الذي لا يجوز أن يكون في المؤمنين، بل ينظر في كلامه، هو بشر ومن أتباع من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر، فما كان وافق فيه السنة ووافق فيه الهدى فيقبل، وما لم يكن موافقا فيه فيرد عليه. كيف والإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فمن هو دونه فلا غروة أن يكون راد ومردود عليه، يعني فلا يكون هناك تعصب عند طائفة مداره الإعجاب بأن كل ما قال فلان فهو صواب وكل ما لم يقله فهو خطأ. كذلك لا يكون عندنا ما يقابل التعصب في الجهة الأخرى، وهو أن يكون هناك إهدار لكل صواب أصاب فيه عالم من أهل العلم أو طالب من طلبة العلم، بل الواجب أن يقال للمحسن أحسنت، للمصيب أصبت، وللمخطئ أخطأت. فهذا هو الذي يجب على المؤمنين، لا أن تنغلق عيونهم، تنغلق قلوبهم، بحيث يكونون متابعين لكل شيء أتى به من يعجبهم سواء كان صوابا أو خطأ. وهذا يحتاج إلى نوع من التربية ينبغي أن يعتنى بها، ألا وهي التربية على أن يكون المقدم في نفس المؤمن هو المنهج الذي لا يخطئ، الدليل الذي لا يلحقه نقص، الكتاب، السنة، الإجماع، ما أجمع عليه أو ما ذكره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائده، وما عدا ذلك فكل يقرب منه ويبعد بحسب ما عنده من العلم والهدى. وهذه مسألة مهمة، فينبغي أن يوسع الشباب صدورهم وألا يضيق صدرهم بعرض الآراء على الكتاب والسنة، لا، لأنه ما من أحد إلا وهو راد ومردود عليه، ولا يعتقد الراد أنه كامل، ويعتقد الناس في المردود عليه أنه ساقط بمرة، لا، بل كل أحد يجمع بين صواب وبين خطأ، فيتبع المصيب في صوابه ولا يهضم الصواب فيه، بل يشار إليه به ويثنى عليه به، ويرد على المخطئ بخطأه ويقال إنك أخطأت في هذا، ولا يتبع في خطأه ولا يؤخذ به فيما أخطأ فيه. هذا هو المنهج الصواب في هذه الأمور عند من أخطأ في المسائل الاجتهادية، فلا نغلو ولا نجفو. فالغلو مذموم والجفاء مذموم بين أهل السنة والجماعة فيما بينهم، فينبغي بل يجب أن يكون هذا كاليقين عندنا، ذم الغلو في الناس، في الأشخاص، في العلماء الصالحين، هذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة، والغلو شعبة من شعب أهل الجاهلية، لأنه سببه التعصب والنفس تقبل شيء ما وتعجب بشخص ما، فيكون القول هو ما قال والخطأ هو ما صد عنه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول: لفظ أهل السنة والجماعة والسير على منهجهم وجمع الناس حول ذلك، هل هذا أمر صحيح؟ وهل يدخل في هذا اللفظ من قريب أو بعيد الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع؟ الجواب أن الواجب على المؤمنين أن يتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والذين ورثوا المنهاج الذي قال الله جل وعلا فيه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أن المنهاج هذا ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، ورثه عن الصحابة التابعون المقربون إليهم، ثم ورثه أئمة أهل السنة والجماعة ودونوه في كتبهم. فنعلم قطعا أن الصواب هو ذلك المنهج، لأنه هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تظهر الفتن ويظهر الاختلاف في هذه الأمة. أهل السنة والجماعة يراد بهم من لزموا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأبواب، في باب الاتباع والعقيدة والعمل وغير ذلك. ولهذا تجد أنه في عقائد أهل السنة والجماعة يذكرون مسائل الإيمان الست، يعني أركان الإيمان الست، ثم يذكرون مسائل تميز بها أهل السنة والجماعة، منها الأخلاق، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل أخرى تميزوا بها عن غيرهم. إذن فعقيدتهم يعني منهاجهم هذا يشمل الأمور العقدية ويشمل الأمور العملية، تقديم الكتاب والسنة، الأخذ بالحديث والاحتجاج به، ذم الرأي ونحو ذلك، هذا من أصولهم. إذا تبين ذلك فالأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة. ليست مخالفة الأشاعرة والماتريدية لأهل السنة والجماعة في باب الصفات فقط، لا، خالفوا في باب الصفات، خالفوا في القدر، خالفوا في أصل الاتباع، اتباع الكتاب والسنة. فالقاعدة عندهم أن القواطع العقلية مقدمة على الأدلة الظنية، وأهل السنة والجماعة يجعلون النصوص مقدمة على العقل. فالقاعدة التي بنى عليها الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تبعا للمتكلمين أن العقل مقدم على النقل، وهذه القاعدة يردها أهل السنة والجماعة من أسها. كذلك يخالفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشاعرة والماتريدية وأهل البدع يخالفون في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغايته، فيجعلون غايته الخروج تبعا للمعتزلة، وأهل السنة والجماعة يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غايته إصلاح الخلق وانتظام شمل الناس على الدين وغير ذلك من المسائل. فإذن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة. قد يطلق على الأشاعرة في بعض الكتب أنهم من أهل السنة، والسبب في ذلك أنه مقابلة بأهل التشيع، فيقال شيعة رافضة وأهل سنة، فيدخلون في أهل السنة، يدخلون في أهل السنة أهل السنة والجماعة يعني أهل الحديث وأتباع السلف الصالح، ويدخلون الأشاعرة، يدخلون الماتريدية ونحوهم ممن هو ليس من الرافضة. فإذا الإطلاق أهل السنة والجماعة لا يدخلون فيه، لكن أهل السنة دون لفظ الجماعة قد يدخلون فيه إذا كان على وجه المقابلة، يعني احتجت أن تقابل، تقول الرافضة وأهل السنة، فإنه يعنى بأهل السنة من هم ضد الرافضة، والأشاعرة والماتريدية ونحن كان لهم ردود على الرافضة ووقفات ضد الرافضة. يسأل عن مسألة فقهية، وهو السائل الذي يخرج من فرج المرأة، ما حكمه؟ هل يوجب وضوءا أو غسلا؟ الجواب أن السائل في المحل طاهر، فإذا انفصل كان نجسا، إذا انفصل كان نجسا، ويعني ذلك أنه ينقض الطهارة. فإذا كان في المحل متردد فيه يعني في الفرج فهو طاهر لرطوبات فرج المرأة، أما إذا انفصل وخرج فالعلماء يقولون إنه نجس لخروجه عن المحل، خروجه من البدن من ذلك الموضع، فإذا خرجت النجاسة من ذلك الموضع أوجبت وضوء حدث أصغر. أما حال الجماع إذا جامعها وخرج فمعلوم، سواء أنزلت أو لم تنزل المرأة فإنه يجب عليها الغسل، لا لأجل خروج السائل هذا وإنما لأجل الجماع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني للرجل والمرأة. حاضرت المنهجية في طلب العلم التي ألقيتها الأسبوع الماضي، هل سجلت؟ الجواب لم تسجل. يسأل عن تفسير زبدة التفسير، وهو اختصار فتح القدير مختصرة، هو الشيخ محمد الأشقر. الجواب أن التفسير رأيت منه مواضع، قرأت منه في مواضع فألفيته تفسيرا جيدا. قد نظرت بعض المواضع التي زلت فيها قدم الشوكاني رحمه الله تعالى فتحاشى ذلك الزلل وعبر بعبارة جيدة، مع أنه مختصر له، فلم يبقى عبارة الشوكاني، وفي بعض المواضع ولا معنى ما يريد الشوكاني، بل قرر الحق في بعض المسائل منها. ويمكن أن ترجع وتقارن ما ذكره عند قوله تعالى في أول سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فإن الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة لم يفهم ما كان عليه السلف الصالح في مسألة خلق القرآن، فأتى بقول من جنس أقوال أهل البدع فتحاشاه المختصر الشيخ الأشقر، وهذا يدل على عناية بالأقوال التي زلت فيها أو زل فيها قلم الشوكاني. العبارة الآتية الصحيحة: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الجواب أن هذه عبارة مشهورة، وأهل العلم يصححونها، والصغيرة إذا أصر عليها صاحبها فإنها تتحول إلى كبيرة، ومعنى الإصرار عليها أن يفعلها مرارا وتكرارا دون أن يحدث استغفارا، فإذا فعلها مرة والثانية والثالثة والرابعة ولم يستغفر فصار الإصرار عليها كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا فعل الصغيرة ثم استغفر ثم فعلها مرة أخرى ثم استغفر والثالثة والرابعة والعاشرة ويستغفر بعد كل مرة فلا يدخل في هذا القول، على أن هذا القول روي عن بعض السلف لكن ليس عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة. هل يستطيع المسلم فهم العقيدة وشرحها دون حفظ القرآن الكريم؟ وما هو السبيل إلى ذلك؟ يمكن أن يفهم العقيدة، سواء العقيدة الإجمالية يعني مجمل الاعتقاد أو توحيد العبادة بخصوصه، يمكن أن يفهم بدون أن يحفظ القرآن، لكن إذا حفظ القرآن استقامت عنده الحجة ووضح له البراهين التي يأتي بها أهل السنة في تلك المسائل. صلاة خلف المبتدع في الدين أو القبور، وإذا أقيمت الصلاة وهو الإمام ما الحل؟ ثم ما وضع حديث صلوا وراء كل بر وفاجر؟ أولا، الصلاة خلف المبتدعة وأهل الكبائر، ويعني أهل الكبائر المظهرين لها، الأصل فيها أنها جائزة. الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف أمراء الجور الذين يظهرون الكبائر وإزهاق النفوس، كما صلى ابن عمر خلف الحجاج بيوسف، وأنس صلى خلف الحجاج أيضا، كما روى صلاة ابن عمر خلف الحجاج في البخاري وغيره. هذا من جهة أهل الكبائر. وأهل البدع كذلك يصلى خلفهم وأهل السنة والجماعة نصوا على ذلك في عقائدهم. لكن إذا كان صاحب البدعة هذه يمكن أن يستغنى عنه، بمعنى أنه ليس بإمام راتب، شخص بيتقدم وتعرف أن صاحب بدعة هنا تنهره عن التقدم ويتقدم صاحب السنة، يعني أنه عند الاختيار لا يجوز أن يؤم صاحب كبيرة ولا صاحب معصية ظاهرة ولا صاحب بدعة. لكن إذا كان ليس عند الاختيار وإنما أدركت جماعة وفيهم من هو كذلك، فإذا كانت بدعته لا تخرجه إلى الكفر، لا تخرجه إلى الكفر، فإنه يصلى خلفه. والإمام أحمد ذكر في مسائل أنها بدعة ومع ذلك أمر بالصلاة خلف من فعلها، من مثل القنوت في صلاة الفجر فإنه بدعة، ومع ذلك سئل عن الصلاة خلف من يقنت الفجر قال تصلي خلفه، قال هل أرفع يدي معه قال لا، قال ما أصنع؟ قال تسكت، أو كما روي عنه. أما حديث صلوا وراء كل بر وفاجر فهو حديث في السنن لكنه ليس بصحيح، رواه أبو داود وغيره. لأن قد أستدرك أن اللي رواه أبو داود قريب من هذا اللفظ، يعني معناه هذا الحديث لكنه ليس بلفظه. هنا يسأل سؤال يتكرر كثيرا، وهو الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الجواب أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بل الفرقة الناجية عندهم هي الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية. وذلك أن الأحاديث التي جاءت فيها أوصاف الطائفة المنصورة من مثل لا تزال من أمتي طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي الرواية الأخرى يقاتلون ونحو ذلك، هذه كلها أوصاف للطائفة المنصورة. وهذه الطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية، وحكي الإجماع على ذلك من أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية لم تأتي في حديث بهذا الاسم بخلاف الطائفة المنصورة، فإن الطائفة المنصورة ذكرت هذه اللفظة أو ما يدل عليها، وأما الفرقة الناجية فإنما فهمت فهما من حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فعلى هذا سموا الفرقة الفرقة هذه التي هي الأولى، يعني التي لم تخرج، سموها الفرقة الناجية. وبيان ذلك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كل من اللفظين فيه نعت ليس في الأخرى. فالطائفة المنصورة يعني أنها منصورة في الدنيا، والفرقة الناجية يعني أنها ناجية في الآخرة، فأحد الوصفين ليس معارضا للآخر. فأحد الطائفتين وصف بوصف دنيوي وهو أنها منصورة في الدنيا، وإن كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الطائفة المنصورة في الدنيا، والفرقة الناجية هي التي تنجو من عذاب الله في الآخرة، تنجو من النار في الآخرة. فالفرقة الناجية في الآخرة هي الجماعة الحق، وهي الطائفة المنصورة في الدنيا. هكذا نعلم من فهم أئمة أهل السنة والجماعة لذلك. كيف؟ أقول فتنة الحرب وقعت بين علي ومعاوية. نعم. رضي الله عنه. هل يصح القول بأن علي من الفرقة من الطائفة المنصورة ومعاوية من الفرقة الناجية؟ عقيدة أهل السنة والجماعة كما تعلمون في الحرب بين علي ومعاوية أن كل منهما مجتهد، وأن كل منهما طالب للصواب، وأن عليا هو صاحب الحق وهو صاحب الأجرين في اجتهاده لأنه على الصواب، ومعاوية رضي الله عنه كانت فئته، ولا نقول هو، كانت فئته هي الفئة الباغية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك عمار تقتلك الفئة الباغية. وكان الذين قتلوهم عسكر معاوية، فمعاوية ومن معه، يعني معاوية رضي الله عنه في اجتهاده ومن معه من الصحابة، أصحاب أجر واحد، لكنهم مخطئون عندنا، مخطئون عندنا. إدخال القتال فيما بينهم بالطائفة المنصورة لا يعني أن الطائفة المنصورة التي ذكرت في الأحاديث أنها في كل وقعة تنصر، إنما يقصد الجنس أنها لا تزال منصورة، إما نصرة حجة على من عداهم، وإما نصرة سنان على من عداهم. فعلي رضي الله عنه مع ما حصل له مع معاوية هذه فتنة، هذه فتنة لأنها بين المسلمين، فليس فيها طائفة منصورة ولا فرقة ناجية، وإنما الطائفة والمنصورة والفرقة الناجية كلاهما لمسمى واحد لا يعنى به ما حصل من الفتن، أو أن كل حرب دخل فيها رجل فنصر فيها أنه يكون من الطائفة المنصورة، لا، إنما المقصود الجنس أنها لا تزال منصورة كجنس الطائفة، قد يكون واحد من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة لكنه لا ينصر في كل وقعة، لا ينصر في كل حرب له مع أعدائه الكفار أو مع المسلمين في الفتن الدائرة. لكن الذي حصل بين علي ومعاوية أن أحدهما صاحب أجرين وهو علي رضي الله عنه، وأن معاوية صاحب أجر واحد رضي الله عنهم أجمعين، وأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليس لها دخل في حرب بين علي ومعاوية، أنه نريد بالفرقة الناجية التي تنجو من النار، وعلي ومعاوية جميعا ينجون بإذن الله من النار، علي رضي الله عنه شهد له بالجنة ومعاوية رضي الله عنه كذلك، فهم ناجون من النار، كذلك هم من الطائفة المنصورة كجنس، لما كانوا مع عمر رضي الله عنه ولما كانوا مع عثمان رضي الله عنه قبل حصول الاختلاف، الجميع من الطائفة المنصورة والجميع من الفرقة الناجية. الحرب التي حصلت فتنة لا يدخل فيها تقسيم طائفة منصورة وفرقة ناجية، وهذا إيراد فيه شيء من الغرابة يا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة، الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم. قبلها المسألة العاشرة. المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. المسألة الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. المسألة الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله، عدم فهم الجامع والفارق. المسألة الثالثة عشرة: الغلو بالعلماء والصالحين كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المسألة الرابعة عشرة: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. الحادية عشرة: بادي الرأي. الحادية عشرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا الهدى والسداد والثبات على الحق إلى الممات، وأسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويمن علينا باجتنابه. رحمك الله. هذه المسألة، المسألة العاشرة والمسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، هذه من تتمة مسائل أنواع الاستدلال لدى أهل الجاهلية. فإن الشيخ كما سبق أن عرفتم ذكر مسائل الاستدلال التي يستدلون بها، أنواع الأدلة عندهم متوالية، ومن أدلتهم أنهم يستدلون على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حظهم، كما قال جل وعلا في قصة نوح مخبرا عن قول قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهذا ليس خاصا بجاهلية دون جاهلية من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كثير فاشن. فأهل الجاهلية الماضون لم يزالوا يستدلون بهذا الدليل، يستدلون بضعف المتبعين للحق في الجاه وضعفهم في الدنيا على بلادة أذهانهم، ثم يستدلون بهذه المقدمة الفاسدة على أنهم ليسوا بأحق بالهدى منهم، وإنما ذلك دليل بطلانه لأنه لا يصل إلى معرفة الشيء بأنه حق إلا ذو العقول وذو الأفهام. فما دام أن أهل الجاه وأهل العقل عندهم لم يتبعوا الرسل، وذلك لأنهم تأملوا كما يزعمون، وأهل الحق الذين اتبعوا الرسل كانت عندهم عجلة وقلة فهم، ولهذا اتبعوا الرسل. هذا كثير، واستشهد عليه الإمام رحمه الله تعالى بقصة قوم نوح. فإن قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. فذكروا شيئين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى: الأول عدم الفهم لديهم، لأنهم لم يتدبروا ولم يستعجلوا، لأنهم لم يتدبروا واستعجلوا. والثانية أنه ليس لهم فضل مال، يعني ليس لديهم حظ. والعبارة في أكثر النسخ التي بين أيديكم: وعدم حفظهم. والذي يظهر لي بعد تأمل أن صوابها وعدم حظهم، لأنها هي التي تناسب تمام الآية في قوله تعالى: وما نرى عليكم وما نرى لكم علينا من فضل. والفضل في أحد وجهي التفسير هو الجاه والمال. في قوله تعالى هنا فيما استشهد به الإمام رحمه الله تعالى: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. في قوله بادي قراءتان سبعيتان، قرأها الجمهور بادية بدون همز في آخره، من البدو وهو الظهور، وقرأها أبو عمرو البصري المعروف أحد القراء السبعة المشهورين، قرأها بادئة بالهمز. وعلى قراءة التسهيل بادئة فإنه من البدو وهو الظهور، واختلف أهل العلم في التفسير في تفسير هذا الحرف على ثلاثة أقوال. منهم من قال بادي الرأي يعني في ظاهر الرأي لكل أحد، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، وهذه الرذالة فيهم وأنهم اتبعوك هذا ظاهر لكل أحد، يظهر للرائي ويظهر لذي الرأي بوضوح لا خفاء فيه ولا لبس. الثاني أن قوله بادي الرأي من الظهور أيضا، وهو أنهم أظهروا شيئا وأخفوا غيره، فيكون البدو هنا بمعنى الظهور راجع إلى الاتباع لا إلى كونهم أرادل. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، اتباعا في الظاهر في بادي الرأي، أما في باطن الأمر وفي حقيقته فإنهم ليسوا متبعين لك ولا مقتنعين بما جئتهم به. وهذا استدلوا له بقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، ونحو ذلك في آية هود وفي غيرها، يعني أن نوحا عليه السلام أحال حسابهم على الله جل وعلا، فدل على أن مرادهم ظهور شيء منهم وإخفاء شيء آخر منهم، إظهار الإيمان وإخفاء الكفر أو إخفاء التكذيب، فأحالهم عليه السلام إلى حساب الله جل وعلا. الثالث، القول الثالث هو أنه في قوله ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني أنهم ظهر لهم الرأي بدون تأمل، فأول رأي ظهر اتبعوه ولم يتأملوه ولم يتدبروه لقلة فهمهم. وهذا القول الثالث هو الذي يتفق مع ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم عند قوم نوح استعجلوا ولم يتدبروا، اتبعوه في بادي الرأي فيما ظهر لهم من رأيهم، ولو تأملوا واستبطنوا الرأي واستخبروه وتحققوا منه وتدبروه وتأملوا العواقب فيه وتأملوا أسراره لم يتبعوا، وذلك تلك العجلة وذلك الأمر الذي حصل منهم وهو عدم التدبر دليل على قلة أفهامهم، وهذا مظنة عدم الوصول إلى الحق، فأبطلوا الدين وأبطلوا صحة ما جاء به نوح عليه السلام بأنهم جعلوا الذين اتبعوه ما اتبعوه إلا لضعف أفهامهم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا كان كذلك كان هذا الدليل مستقيما موافقا لأحد أوجه التفسير المنقولة عن أهل العلم. والقراءة الأخرى التي قرأها أبو عمرو بادئ بهمز البادئ من البدء، وهو الأولوية، يعني أن اتباعهم له كان عن عجلة، وإنما اتبعوه في بادئ ذي بدء، أول ما نظروا وأول ما نظروا برأيهم اتبعوه، فهذا من البدء وهو الأولوية. وعلى هذا فيكون المعنى على هذا الوجه من التفسير أنهم استعجلوا أيضا، فيتفق ما فهمه الإمام المصنف رحمه الله تعالى يتفق مع ما جاءت به القراءتان جميعا، يتفق مع ما جاءت به القراءتان جميعا. قراءة الجمهور بادية الرأي في أن معنى البدو هنا الظهور بالمعنى الثالث، وهو أنه ظهر لهم ذلك من غير تدبر ولا تأمل. وكذلك على قراءة أبي عمرو بادي الرأي، وذلك من الأولوية وعدم التدبر والاستعجال. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أردفه بقوله في استدلالهم بأن أولئك الذين اتبعوا نوحا ليسوا بأهل حظ بقلة فهمهم وعدم حظهم، ذلك أنهم قالوا لنوح ومن معه وما نرى لكم علينا من فضل، ذلك أنهم جعلوا مقياس الفضل هو كثرة الحظ في الدنيا، والحظ فسر يعني في الدنيا، الفضل هنا فسر بأنه الحظ في الدنيا من جاه أو مال، من جاه أو مال. وما نرى عليك وما نرى لكم علينا من فضل، يعني لستم بأهل جاه فوق جاهنا فتفضلون علينا، ولستم بأهل مال فوق مالنا فتفضلون علينا. فكان المقياس عندهم كما سيأتي في المسألة التي بعدها هو مقياس الفضل هو الجاه والمال، يعني الحظوظ الدنيوية. وهذا كثير في كل جاهلية، في كل جاهلية كثير هذا، كل رسول يأتي تكون الحجة عند أولئك متنوعة، منها أن الذين اتبعوه هم الضعاف. وفي قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، في سورة ياسين. ذلك الرجل المؤمن الذي أتى من أقصى المدينة يسعى يشرح الإيمان، قال طائفة من أهل العلم بالتفسير إن قوله هنا من أقصى المدينة فيه تنبيه على أنه من فقراء الناس ومن عدم أشرافهم، ليس من الأشراف وإنما هو من الضعفة. وأما الأشراف فالعادة أنهم كانوا يسكنون وسط المدينة إذ هي المجتمع، وأما أقصى المدينة فإنما يسكنه الذين ليسوا بذي جدة ولا جاه ولا شرف. وهكذا جاء رجل إلى موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فهذا الاحتجاج كثير في أن الذين يتبعون الرسل إنما هم الضعفاء، إنما هم الضعفاء. وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان الأسئلة المشهورة التي رواها البخاري وغيره، فقال له من تلك الأسئلة، قال له هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. قال هرقل وكذلك الأنبياء إنما يتبعهم الضعفاء. وهذا عام في كل رسالة، فكل أهل جاهلية يستدلون بهذا الدليل. وقريش أيضا واجهت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رغب أن يكون الذين يؤمنون به من أشراف القوم ومن عليتهم ومن سادتهم، فانصرف إليهم عن النفر المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، رغبة في إسلام أولئك، لأنه لو أسلم الكبرى لحصل من الخير الشيء الكثير. فأنزل الله جل وعلا على نبيه قوله ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. الآيات. وهذا الأمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد إطالة. كذلك في هذه الأمة دخلت هذه الشعبة من شعب الجاهلية في هذه الأمة، فممن دخلت إليهم هذه الشبهة الذين يعتزون بعلومهم الخلفية من أصحاب الكلام ونحوهم، فإنهم لم يعتنوا بفقه النصوص الشرعية لزعمهم أنها إنما هي ظواهر يفهمها كل أحد، وأما البواطن والأسرار فإنما هي خاصة بذوي العقول النيرة، فجحدوا ما أنزله الله جل وعلا من الآيات البينات وحرفوها وأولوا بعضا منها وردوا طائفة أخرى لأجل أفهامهم، واحتقروا أهل السنة والجماعة لأجل أنهم لا يفهمون فهمهم، فهم لم يعرفوا علم الكلام ولم يعرفوا الأصول القطعية المستقاة من المنطق منطق اليونان ونحو ذلك مما يعتزون به. كذلك شغب على أهل الحديث فيما مضى من الزمان وعلى فقههم في النصوص طائفة من غلاة الفقهاء الذين اتهموا من يتبع ظواهر النصوص ويأخذ بالفقه مشتقا من النصوص ولو لم يكن عنده رسوخ قدم في كل العلوم، رموهم بأوصاف بشعة حتى إن بعضهم سماهم الحمير، كما قال ابن العربي المالكي في أحد أقواله في وصف الظاهرية، قال فلما أتى هؤلاء الحمير الذين كذا وكذا ووصفهم بأوصاف يعني بشعة، لأجل أن في الأندلس كان هناك معركة محتدمة بين أتباع ابن حزم الظاهري وبين فقهاء المالكية، والتوسط لو راموا التوسط كان ممكنا، لكنهم ردوا على أولئك وتنقصوهم، تنقصوا أفهامهم ووصفوهم ببلادة الفهم وبلادة الذهن ونحو ذلك لأجل هذا الأمر، لأجل اتباعهم للنصوص. كذلك بعض الذين عاصروا الدعوة من العلماء، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنهم رموا أتباع الدعوة بأنهم لا يفهمون، بأنهم عوام، بأنهم ليس عندهم مشاركة في العلوم، ليس عندهم معرفة إلا ببعض مسائل في العقيدة وبفقه الحنابلة لا غير، فاتهموهم في بعض ما دعوا إليه من المسائل التي دلائلها كالشمس في رابعة النهار، في رابعة النهار اتهموهم بأنهم لم يفهموا الحق ولم يعرفوا المراد منه. كذلك وهذا سيأتي تفصيلها الذين ادعوا أن باب الاجتهاد قد قفل وأنه لا يسوغ لأحد اليوم أن يجتهد في النصوص لأجل أن النصوص تحتاج إلى فهم، وطابع أهل الزمان عدم الفهم، فهم اتهموا أتباع الدعوة بأنهم يجتهدون في فهم النصوص وهم ليسوا من أهل الفهم، بل أفهامهم ضعيفة وأذهانهم كليلة فلا يمكن أن يجتهدوا، فباب الاجتهاد قد انقطع. كذلك في هذا الزمان بخصوصه، زماننا هذا القريب، ترى أن بعض من أدركته هذه الشعبة من شعب أهل الجاهلية ربما تسلط عليه الهوى فرمى من هو بين أن يكون مجتهدا وبين أن يكون مصيبا يعني الحق يعني على صواب أو يكون مجتهد مخطئ يرميه ببلادة الذهن وعدم الفهم ونحو ذلك من الأوصاف. والواجب على أهل الإيمان أن لا يعرجوا على هذه المسألة بل الواجب عليهم أن يبينوا الحق بدليله ولا يستهزئوا بالخلق لا يستهزئوا بالناس بعلومهم بل إذا أخطأ المخطئ يقال هذا مخطئ والصواب كذا يبين الحق بدليله تبين المسألة بحججها وبراهينها التي توضح المراد منها دون دخول في هذا الأمر لأنه إذا قال فلان هذا فهمه كذا فإنه يزيد شيئا فشيئا حتى تتسلط عليه هذه الشعبة فيتدرج في الأمر حتى إذا أتى ذلك الضعيف في الفهم عنده إذا أتى بحق واضح جعله باطلا لأجل أنه ضعيف الفهم. والواجب على المؤمن أن يأخذ الحق ممن جاء به ولا يستدل على بطلان الشيء بأن من أتى به ليس بأهل أن يأتي بذلك. وهذا كما ترى ظاهر في فئام في هذا الزمن. المسألة التي تليها هي أنهم يستدلون بالقياس الفاسد كما قالوا هل أنتم إلا بشر مثلنا وفي آية أخرى إن أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك. القياس ينقسم إلى قسمين قياس صحيح وقياس فاسد والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألتين 11 والثانية 10 وكل منهما في القياس الأولى في القياس الفاسد والثانية في القياس الصحيح. والقياس يريدون به في العموم لا في اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين يريدون به في العموم إلحاق شيء بشيء لوجه شبه بينهما إلحاق شيء بشيء لوجه شبه بينهما فيكون سبب القياس جامع يجمع بين الشيئين المقيس والمقيس عليه فتجمعه يجمعهما شيء فيقاس أحدهما على الآخر. ولا يخفى عليكم أنه عند الفقهاء إلحاق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة بينهما هذا أخص. فإذا القياس هو كما ذكرناه ما يجمع شيئين بوجه شبه ما يجمع شيئين بوجه شبه يسمى قياس. فإذا جمعت بين شيئين يقال لك قست الأمر فقست بين هذا وهذا إذا جمعت بينهما لشبه بينهما. فإذا ألحقت شيئا بشيء لأجل الشبه صرت قائسا. هذا الدليل الذي استدلوا به هم استدلوا بقياس يعني أهل الجاهلية استدلوا بأنواع من القياس يعني بأفراد من القياس بعض تلك الأقيسة فاسد أو أكثرها فاسد منها أنهم أبطلوا النبوة بكون النبي الرسول بشرا وقالوا لولا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قال جل وعلا في آية سورة الفرقان هذه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني أن كل رسول إنما جاء بهذا. بل أمر المشركين أن يسألوا من قبلهم، هل من قبلهم أتتهم ملائكة أم أتاهم بشر؟ فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوهم، هل أهل الذكر المراد بهم في هذه الآية أهل الكتاب علماء اليهود والنصارى؟ اسألوهم هل جاءتهم الرسل من البشر أم جاءتهم الرسل من الملائكة. فإذا كانت جاءتهم الرسل من البشر فلما تنكرون أن يكون رسولكم بشرا؟ وإذا كانت أتتهم الرسل من الملائكة فإنكم لكم وجه حجة في ذلك. وجه القياس أنهم قالوا إن هذا الرسول يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن خاسرون. فصفاته بشرية، ينكح الأزواج، يتكلم كما يتكلمون، ينام كما ينامون، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، بشر. فقالوا ما دام أنه بشر فهو ليس بأهل أن يتنزل عليه الوحي من الله جل وعلا. وهذا القياس فاسد، لأنه صحيح هناك هو قياس لأنهم جمعوا بين الأمرين بوجه شبه، لكنه قياس فاسد، لأنهم كما ذكر المصنف رحمه الله أنهم لم يفهموا الفارق بين الأمرين، وهو أن وجه الجمع هذا لا يدل على أنه ليس هناك فارقا، ليس هناك فارق بين الرسل وبين هؤلاء، فهناك فارق. فإذا سبب هذا القياس الفاسد أنهم ما عرفوا الفارق، وهذا جاء من كفار قريش ومن من قبلهم من الكفار. كذلك جاء في هذه الأمة كما جاء من قبل، الذي جاء ليس هو إنكار النبوة لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لا، ولكن الاستدلال بقياس فاسد. ما أمثلة هذا القياس الفاسد الذي استدلوا به؟ من لحق الجاهلية في هذه الشعبة، من أمثلة ذلك القياس الفاسد أنهم كما هو عند المعتزلة وعند غيرهم قالوا إن الولي إذا أثبتت له كرامات الأولياء، إذا أثبتت له كرامة صار نبيا. لما؟ لأن النبي هو بشر أعطي آيات، أعطي أشياء خارقة للعادة، فلو كان ثم بشر يمكن أن يعطى ذلك لصار نبيا، يعني لاشتبهت الولاية بالنبوة. فهنا أبطلوا هذا الحق وهو الإيمان بكرامات الأولياء لأجل هذا القياس الفاسد. كذلك طائفة من الصوفية أو غلاة الصوفية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص بشيء، بل إن مدار رفعة شأنه على أنه يتلقى الوحي من الله جل وعلا، فإذا حصل التلقي لبشر صار مثله في المزية، لأن وجه الشبه بينهما حصل، وهو أن هذا يتلقى وهذا يتلقى. وهذا كان في أوائل القرون، يعني في القرن الرابع أو أواخر الثالث، بل زاد حتى زعم غلاتهم كابن عربي ونحوه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. لما؟ قال لأن خاتم الأولياء يتلقى من الله جل وعلا مباشرة. وأما خاتم الأولياء يتلقى من الله مباشرة، وأما خاتم الأنبياء فإنما تلقى بواسطة، ولهذا يهتمون بالكشف. من أوجه هذا القياس الفاسد أنهم جعلوا كل من اتصف بالتقوى من أهل الإيمان متبركا به في ذاته، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لما كان يتبرك بشعره بعرقه بثيابه بغير ذلك من أجزاء ذاته بسؤره يعني ببقية شرابه ببقية أكله ونحو ذلك، نقلوا ذلك وعدوه إلى كل من كان وليا، كل من كان تقيا، قالوا لأنه يقاس على النبي، فاستدلوا بالقياس الفاسد هذا، وهذا كثير، بل قد دخل فيه طائفة من العلماء يعني من غير تحقيق أجازوا أن يتبرك بالصالحين في شرابهم يعني بشرب بقية الشراب، أن يتمسح بهم، أن تؤخذ بعض فضلاتهم بفضلات الأكل ونحو ذلك يتبرك بها. لما؟ قالوا لأنه يجمع بينه وبين النبوة والصلاح، فإذا سبب التعدي هو الصلاح، والصحيح أن سبب التعدي هو النبوة، سبب التبرك هو النبوة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، لا بأخذ بقية شرابهم ولا بشعرهم ولا بثيابهم ولا بغير ذلك، فدل على أن الجامع هنا ليس هو الصلاح والتقوى، وإنما الجامع هو النبوة، إنما الوصف هنا هو النبوة، فليس ثم جامع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من أمته. وهكذا في أنواع أنكروا القياس الصحيح أيضا، والقياس الصحيح هو ما كان الجمع بين الشيئين، أو ما كان الجامع بين الشيئين مقبولا معتبرا ليس بفارق، جامع صحيح وليس ثم فارق بين هذا المقيس والمقيس عليه. أنكروا القياس الصحيح. القياس الصحيح كان ينبغي أن يدل أولئك المشركين على أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، بل نبوة كل نبي صحيح. لما؟ لأن البشرية التي كان عليها الأنبياء تخرج بإتيانهم، البشرية التي تجمع بينهم وبين غيرهم تخرج إذا كان أعطي ذلك البشر آيات بينات وبراهين دالات على صدقه، ليس في وسع البشر أن يأتوا بمثلها. فالقياس الصحيح يقتضي أن يقال إن كل من أتى بآية ومعجزة كما يسميها المتأخرون أو ببرهان مع دعوى النبوة مما لا يستطيعه البشر، وكان ذلك الذي أتى به معروفا بأمانته معروفا بتقواه معروفا بصلاحه في القوم، أن هذا يدل على نبوته. فهذا القياس صحيح، أنهم كانوا يقيسون أن من أوتي هذه الأمور فإنه لم يؤتها من عند نفسه، وإنما أعطاها الله جل وعلا إياه. القياس الصحيح يقتضي أن يعلموا أن الذين اتبعوا الرسل زادوا عليهم في المزية لأجل إيمانهم. فهناك جامع بين مستحق الجزاء الحسن وبين الأنبياء ألا وهو الإيمان. ولهذا أتباع كل أمة أتباع كل نبي من الأمم يتبعون نبيه، لأن هناك جامع بينهم. فكان يجب أن يقيسوا صحة ما ذهب إليه أولئك الناس بصحة النبوة، فإذا ثبتت النبوة ثبت أن أولئك اتبعوه على الحق والهدى. وهذا يعني أن لا يستدلوا بالعكس، لا يستدلوا بأولئك القوم على بطلان النبوة، بل ينبغي أن يثبتوا النبوة، يعني يسعوا في معرفتها بدلائلها وبراهينها، فإذا ثبتت فإن أولئك يثنى عليهم لأنهم اتبعوا النبوة، وذلك مقتضى القياس الصحيح. مقتضى القياس الصحيح أيضا في هذه الأمة أن من اتبع العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فهو أحق أن يكرم وأحق أن يتبع، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فالجامع بين العالم والنبي هو اتباع ما جاء من عند الله جل وعلا، فكل نبي اتبع ما عند الله جل وعلا وما جاء به الرسول فهو وريث له. وهذا قياس صحيح، يعني ألحق أولئك في الإكرام والتبجيل بالأنبياء ليس في درجة الإكرام والتعظيم، وإنما في جنسه، في جنس الإكرام والتعظيم، لأجل الجامع بينهما وهو الاتباع، وراثة النبوة. أيضا في هذه الأزمان المتأخرة، في هذه الأزمان المتأخرة، وهذا هو مقصد الشيخ رحمه الله من إيراد المسألة، هو أنهم أنكروا على أهل العلم من أتباع أهل السنة والجماعة ومن الذين شهروا بالدعوة، أنكروا عليهم ما جاءوا به، مستدلين بأنهم ليسوا بكفء لهذه المسائل التي أتوا بها، فجعلوا هناك وجه شبه بين العلماء في هذا الوقت وبين الذين ضلوا بعدم الفهم وعدم معرفة الأدلة، فأغلقوا باب التدبر وباب الاجتهاد. فكان هذا منهم، يعني قياس علماء الدعوة بأرباب أهل الفرق الذين استدلوا بالمتشابه والذين راموا الناس على غير الهدى، كان منهم هذا قياسا فاسدا، وتركوا القياس الصحيح، وهو أن من أتى بالحق مع أدلته أنه يلحق بأئمة الهدى ولو كان متأخرا، فليس بالتأخر يهضم من أتى بالحق، بل قد يأتي بالحق المتأخر ويكون ذلك رفعة لشأنه ومزية له. الأقيسة الصحيحة هذه تركوها. الأقيسة الصحيحة أبرزها أن من كان من أهل العلم جاء بما كان عليه الأوائل فإن القياس الصحيح يقتضي أن يلحق بالأئمة، وهم ألحقوه بأهل الشبه وأهل الفتن، وألحقوه بأهل الضلال وبأهل البدع. لما؟ لأنه عندهم لا يمكن في هذه الأزمان المتأخرة أن يستقل أحد بالفهم،